أهلا بيكم. النهاردة حنغوص في موضوع شاغل بال ناس كتير، إزاي نستغل الذكاء الاصطناعي لأقصى درجة في 2025. معنا تحليل لمقال مهم من مدونة موبتك بيقدم رؤية واضحة للموضوع ده. هدفنا نفصص أهم الأفكار ونشوف إيه اللي ممكن نستفيده. تمام، المصدر ده بصراحة يعتبر زي دليل إرشادي للاستفادة الفعلية من الذكاء الاصطناعي، يعني سواء في حياتنا الشخصية أو في شغلنا. الفكرة هي إزاي نحول التكنولوجيا دي من مجرد يعني أداة مبهرة وكده لأداة حقيقية بتساعدنا نحقق أهدافنا. طيب خلينا نبدأ بالصورة الكبيرة. وضع الذكاء الاصطناعي دلوقتي إيه؟ واضح إننا قطعنا شوخ كبير قوي في 2025، خصوصا مع تطور نماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي اللي بقى بيقدر يبدع ده. بس في نفس الوقت التركيز الأكبر لسه على اللي بنسميه الذكاء الاصطناعي الضيق، صح؟ اللي هو متخصص. النقطة دي أساسية فعلا. الذكاء الاصطناعي المتخصص ده هو اللي بنتعامل معاه بشكل يومي. أمثلة قوية عليه زي GPT-5 مثلا، اللي بيمثل قفزة في فهم السياق وتوليد أفكار معقدة. وكمان عندك جوجل جيميناي ادفانس ومايكروسوفت كوبايلوت برو، دي أدوات قوية ومتاحة فعلا. لكن فكرة الذكاء الاصطناعي العام أو القوي اللي يوازي الذكاء البشري بقى في كل جوانبه، دي لسه قدامها سنين طويلة ببحث وتطوير. فالتمييز ده بيخلينا واقعيين أكتر بخصوص الإمكانيات المتاحة حاليا، واخد بالك؟ أيوة. والنوع ده بالذات اللي هو المتخصص هو ده اللي بنشوف تأثيره المباشر في حياتنا اليومية. المصدر بيتكلم عن تحسين واضح في الإنتاجية الشخصية، زي مثلا القدرة على تلخيص كميات معلومات كبيرة بسرعة أو تنظيم المهام اليومية في كفاءة أعلى. ده غير طبعا دوره في التعلم المستمر، يعني منصات زي كروسيرا AI أو يوداسيتي اللي بتقدم تجارب تعليمية متفصلة على مقاس كل واحد بالAI. تمام، والأثر ده طبيعي جدا إنه يمتد للمجال المهني. المصدر هنا بيقدم أرقام بصراحة لافتة للنظر، يعني في التسويق مثلا بنتكلم عن زيادة محتملة في التحويلات بنسبة ممكن توصل ل50% باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال زي تطوير البرمجيات في تسريع للعملية بنسبة 40%، وحتى في الموارد البشرية الـ HR يعني ممكن نوفر حوالي 60% من وقت فرز CVs. الأرقام دي بتغير قواعد اللعبة خالص. يلا 60% توفير وقت في فرز CVs دي لوحدها رقم ضخم فعلا. وده ياخدنا النقطة أعمق شوية بيطرحها المقال، وهي الاستخدامات المتقدمة اللي بدأت تظهر. يعني في الرعاية الصحية مثلا بنشوف دقة عالية في تشخيص بعض الأمراض، وكمان بوادر لتطوير أدوية مخصصة لكل فرد. وفي القطاع المالي دوره في كشف عمليات الاحتيال بقى شبه لحظي تقريبا، ده غير تقديم استشارات مالية آلية كمان. بالضبط، التأثير هنا مش مجرد تحسين، لا ده ممكن يكون تحويلي لقطاعات بحالها. المصدر بيشير للتصنيع، الزراعة، النقل، الخدمات اللوجستية. ولما نعرف إن الشركات الناشئة ممكن توصل لأتمتة حوالي 70% من العمليات التشغيلية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ده بيدينا فكرة عن حجم التحول اللي بنعيشه، يعني في طريقة إدارة البيزنس وتأسيسه. ده بيفتح أبواب جديدة تماما للابتكار والكفاءة. فاهم قصدي؟ فاهمة طبعا. كل الإمكانيات القوية دي بتخلينا نسأل سؤال مهم. طيب إيه المهارات اللي إحنا محتاجينها عشان نتعامل مع العصر ده بفعالية؟ المقال بيركز مش بس على الجانب التقني، يعني فهم الأساسيات أو تحليل البيانات، لا، الأهم كمان هو المهارات الإنسانية، ودي نقطة جوهرية فعلا. القيمة الحقيقية زي ما المصدر بيلمح كده بتيجي من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع مهاراتنا البشرية الفريدة دي. يعني إيه؟ يعني نستخدم التفكير النقدي عشان نقدر نقيم مخرجات الذكاء الاصطناعي ونشوف مدى دقتها ومناسبتها، ونستخدم الإبداع عشان نوجهه يحل مشاكل بطرق مبتكرة، ونستخدم الذكاء العاطفي في التعامل مع التغييرات دي ومع فريق العمل. الدمج ده هو الأساس. وفي نفس السياق ده المقال بيشير كمان للتحديات اللي لازم ناخد بالنا منها ونتعامل معاها. في كلام عن الخصوصية وأمن البيانات طبعا، وعن نقطة التحيز المحتمل في الخوارزميات اللي ممكن يعني تعكس تحيزات موجودة أصلا في بيانات التدريب اللي تعلمت منها. صحيح، ودي جوانب ما ينفعش نغفلها عشان نضمن استخدام مسؤول للتكنولوجيا دي. المصدر بيقترح حلول عملية زي مثلا التركيز على تنويع مصادر بيانات التدريب قدر الإمكان، وزيادة الشفافية في طريقة عمل الخوارزميات عشان نقدر نفهم قراراتها ونصححها لو لازم الأمر. التعامل مع التحديات دي جزء أساسي من عملية الاستفادة الناجحة من الذكاء الاصطناعي، مش مجرد حاجة جانبية. يبقى كده نقدر نقول إن خلاصة النقط المهمة في المصدر ده هي إن الذكاء الاصطناعي في 2025 هو خلاص تجاوز مرحلة الرفاهية وبقى ضرورة حقيقية وحليف ممكن يكون قوي جدا للنجاح الشخصي والمهني، بس لو عرفنا نتعامل معاه صح. مظبوط، والأهم من مجرد الاستخدام زي ما قلنا هو القدرة على الدمج الذكي بين قوة الآلة وقدراتنا البشرية من أبداع وتفكير نقدي وتعاون. وهنا يمكن نسيب سؤال مفتوح للتفكير للمستمعين، لو تخطينا الاستخدام الفردي أو المهني، يا ترى الانتشار الواسع ده للذكاء الاصطناعي ممكن يعيد تشكيل علاقاتنا الاجتماعية أو طريقة عمل مجتمعاتنا ككل بشكل إحنا لسه مش متخيلينه؟ سؤال يستحق نفكر فيه.